الفصل الرابع. من أين أبدأ أيها الأطباء؟ الأطباء حقاً لا يفهمونني، أما أمي فهي ممرضة، ولذا أعتقد أنها تتكلم لغتهم، ولكنهم متأكدون من أنهم لا يعرفون كيف يتحدثون معي. رأيت العشرات من الأطباء في حياتي الذين يحاولون تحليل حالتي وتشخيصها، ولكن لا أحد منهم استطاع علاجي، لذلك فأنا عادة ما أتجاهلهم وأتصرف مثل المتخلفين، كما يعتقدون أنني واحدة منهم، فأنظر نظرة بلهاء وأركز نظري على جدار واحد، متظاهرة أن أسئلتهم صعبة للغاية بالنسبة إلي وتستعصي على الفهم، وهذا ما يتوقعون على أي حال. عندما بلغت الخامسة كان قد حان الوقت للتفكير في تسجيلي في المدرسة، ولذلك أخذتني والدتي إلى الطبيب لمعرفة نسبة ذكائي. دفعت بعجلات الكرسي المتحرك وأغلقت المكابح حتى لا يتدحرج الكرسي المتحرك بي، وتأكدت من تثبيتها للحزام الملتف حول جسمي، إذ عندما يرتخي حزام مقعدي أو لا يثبت، وهذا يحدث مرات عدة في اللحظة الواحدة، فإنني أنزلق من الكرسي المتحرك مثل قطعة مكرونة طرية. كان الطبيب المتخصص رجلاً ضخماً، وكان الزر السفلي من قميصه غير مثبت، وقد انتفخ بطنه من فوق حزامه. قال: اسمي الطبيب هيوغلي. قال ذلك بصوت عال، في الحقيقة أنني لم أفهم ما يجري، وأضاف: اليوم سوف نلعب لعبة، موافقة؟ سوف أسألك بعض الأسئلة وأنت تلعبين بهذه اللعبة، أليس ذلك ممتعاً؟ كنت أعرف أنها ستكون ساعة طويلة وطويلة جدا. أخرج كومة من الأخشاب المألوفة، ولحسن الحظ أنها غير مطلية بالرصاص، كتل من الخشب فقط، ثم انحنى على مقربة مني بحيث كنت أرى المسام في وجهه. عموما، هل يمكنك ترتيب هذه الكومة بانتظام وفقا لحجم كل قطعة منها؟ قال بصوت عال وببطء، كما لو كنت طرشاء لا تسمع، أو كما لو كنت غبية حقا، ولكن من الغبي منا؟ ألا يعلم أنني لا أستطيع الإمساك بتلك القطع الخشبية؟ بالتأكيد كنت أعرف القطع الكبيرة الحجم من القطع الصغيرة، ولكن لا يمكنني أن أرتبها حتى لو دفع لي المال لقاء ذلك، لذلك استخدمت ذراعي في إزاحتها كلها عن الأرض، فسقطت كلها محدثة خشخشة وصوت ارتطام. حاولت ألا أضحك وهو يلتقط القطع من الأرض، فقد كان يتنفس بصعوبة وهو يحاول لملمتها عن الأرض. بعد ذلك أحضر بطاقات لعبة 8×10 8×10 لامعة من مختلف الألوان، وقال لي: أخبريني عندما ترين اللون الأزرق. قال ذلك بصوت أشعرني بأنه يعتقد أن كل ما يفعله معي مضيعة للوقت. عندما ظهرت البطاقة الزرقاء أشرت إليها وأصدرت صوتا وقلت: بو. فصرخ: رائع، هائل، مذهل، وأشاد بي وكأنني قد اجتزت لتو اختبار الوصول إلى الكلية، ولو كنت أستطيع قلب عيني بسهولة لفعلت. ثم أراني اللون الأخضر فركلت بقدمي وأصدرت ضجيجا، لكن فمي لم يستطع أن يصدر صوت أخ. أحس الطبيب بخيبة أمل، لكنه كتب شيئا في دفتر مفكرته وأمسك برزمة أخرى من البطاقات وقال بصوت عال: سوف أطرح عليك بعض الأسئلة الآن يا ميلودي، قد يكون هذا صعبا، ولكن حاولي أقصى ما تستطيعين. حسنا. نظرت إليه فقط وانتظرت وهو يضع أول مجموعة من البطاقات أمامي. رقم 1: أي واحدة من هذه البطاقات ليست مثل الأخريات؟ وتساءلت في نفسي: هل جلب هذه الأشياء من برنامج افتح يا سمسم؟ أراني صورا للبندورة والكرز وبالونا مستديرا لونه أحمر والموز. عرفت أنه ربما كان يبحث عن البالون ليكون الجواب، لكن هذا بدا لي سهلا جدا، فأشرت إلى الموز لأن الأشياء الثلاثة الأولى كانت جميعها مستديرة وحمراء والموز ليس كذلك. تنهد الطبيب وخربش مزيدا من الملاحظات ثم قال: رقم 2، وأظهر لي 4 بطاقات أخرى، لكن هذه المرة كانت صورا لبقرة وحوت وجمل وفيل. ما الحيوان الذي يلد عجلا؟ ولأني كنت أشاهد عالم الحيوانات دائماً، فأنا أعلم حقيقة أن صغار جميع الحيوانات المصورة بالإنجليزية تسمى العجل. كنت أعتقد أن من المفترض أن يكون الأطباء أكثر ذكاءً. ماذا أفعل؟ ضربت كل صورة ببطء وبعناية، ثم كررت ذلك مرة أخرى فقط للتأكد من أنه فهم، لكني لا أعتقد أنه فهمني. وسمعت منه كلاما غير واضح، البقرة، وكتب مزيدا من الملاحظات، وكان واضحا أنه يائس مني. لاحظت وجود نسخة من ليلة سعيدة يا قمر على رف في عيادته، وأعتقد أنها كتبت أصلا باللغة الإسبانية بعنوان لونا بيوناس نوتي. كان من الممكن أن أمتع النظر بتصفحها، ولكن لم يكن لدي أي وسيلة لأخبره أنني أود أن أرى الكتاب. بعد مشاهدة برنامج افتح يا سمسم ودور المكتشف مليون مرة، والجلوس ساعات لمشاهدة القنوات الإسبانية، صرت أفهم قليلا من الإسبانية إذا كانت تحكى ببطء، أو على الأقل كلمات تكفي لقراءة عنوان هذا الكتاب. لم يدر بخلده ذلك أبدا ليسألني عن هذا بطبيعة الحال. كنت أعرف كلمات وألحان مئات الأغاني، كانت سيمفونية تنفجر داخل رأسي، لا أحد يسمعها غيري، ولكنه لم يسألني عن الموسيقى. وكنت أعرف الألوان والأشكال والحيوانات كلها التي من المفترض أن الأطفال يعرفونها في سني، بالإضافة إلى كثير غيرها. وكنت أستطيع أن أعد في رأسي حتى الألف تصاعديا وتنازليا، وأستطيع تعرف مئات الكلمات بصريا، ولكن ذلك كله كان عالقا داخل رأسي. الطبيب حتى لو ذهب إلى الجامعة لملايين السنين لن يكون ذكيا بما فيه الكفاية ليرى ما في داخلي. لذلك ارتديت وجهي المشلول، وسرحت بتفكيري إلى الصيف الماضي عندما ذهبت أنا وأمي إلى حديقة الحيوان. أنا حقا أحب الفيلة، ولكن الحديث عنها يذكرني بالنتانة. في الواقع فإن الطبيب من نوعها نفسه، وهو يذكرني بواحد منها. لم يكن لدى أمي والطبيب أي فكرة لماذا كنت مبتسمة ونحن ندخل غرفة الانتظار وهو يكتب عن تقويمه لي، ولم يستغرق ذلك وقتا طويلا. يدهشني دائما أن البالغين يفترضون أنني لا أستطيع السمع، فيتحدثون عني كما لو أنني غير مرئية، ويعتقدون أنني أيضا متخلفة عن فهم حديثهم. وكنت أتعلم قليلا بهذه الطريقة، لكن الحديث هذه المرة كان مروعا حقا، فهو لم يحاول حتى أن يلطف الأخبار لأمي، وأنا متأكدة أنها شعرت وكأن شاحنة صدمتها. تنحنح ثم قال: سيدة بروكس، برأيي أن ميلودي مصابة بتلف الدماغ وأن إعاقتها حادة. يا إلهي، على الرغم من أنني كنت في الخامسة فقط، فقد شاهدت من برنامج الماراثون التلفازي لجمع التبرعات لذوي الاحتياجات الخاصة ما يكفي لمعرفة مدى سوء هذا الكلام. إنه حقا سيء، شعرت بانقباض في أمعائي. تنهدت أمي ولم تقل شيئا وصمتت لدقيقة كاملة، وأخيرا أخذت نفسا عميقا واحتجت بهدوء: لكنني أعرف أنها ذكية وأستطيع أن أرى ذلك في عينيها. فقال الطبيب: أنت تحبينها، ومن الطبيعي أن يكون هذا التمني. قالها الطبيب بلطف ظاهر: كلا، لديها شرارة، بل أكثر من ذلك، شعلة من الذكاء الحقيقي، وأنا أعرف ذلك. أصرت والدتي وقد بدت أقوى قليلا. الأمر يتطلب بعض الوقت لقبول قصور الطفل الحبيب على قلبك. إن لديها شللا دماغيا سيدة بروكس. أنا أعرف اسم حالتها يا دكتور، قالت أمي وبرودة الثلج في صوتها، وأضافت: لكن الإنسان أكثر بكثير من اسم التشخيص على الرسم البياني. محاولة جيدة من أمي، قلت لنفسي، لكن صوتها فقد حدته وذاب في فراغ العجز. إنها تضحك على النكات، أخبرته والدتي، واليأس في صوتها يحتل مكان الثلج. الحق في لكمة خط الحلبة. عندها تلاشى صوت أمي وبدأ ما تقوله سخيفا حتى بالنسبة إلي، ولكني كنت أرى أنها فقط لا يمكنها أن تجد الكلمات لتشرح شعورها الغريزي بأنني أمتلك بعض الذكاء العالق هنا بداخلي. نقل الطبيب نظره عنها نحوي وهز رأسه، ثم قال: أنت محظوظة أن لديها القدرة على الابتسام والضحك، ولكن ميلودي لن تكون قادرة أبداً على المشي بنفسها أو الكلام ولو جملة واحدة، ولن تكون قادرة أبداً على إطعام نفسها والاعتناء بحاجاتها الشخصية أو فهم أي شيء أكثر من التعليمات البسيطة. وفور قبولك هذه الحقيقة يمكنك التعامل مع المستقبل. كان هذا شيئا عاديا، ولكن أمي التي من الصعب أن تبكي ونادرا ما تفعل ذلك بكت في ذلك اليوم، وبكت وبكت حتى إنه كان يتعين على الطبيب هاجلي أن يعطيها علبة كاملة من المحارم الورقية، وكلاهما تجاهل وجودي. وبينما كانت أمي تبكي، حاول هو أن يجد الكلمات اللطيفة ليقولها لها ليجعلها تشعر بتحسن، ولكنه لم يحسن جيدا تلك المهمة. وأخيراً قال لها إنها أمام خيارات محدودة. أنت وزوجك، قال لأمي، لديكما قرارات كثيرة لاتخاذها، فيمكنك أن تختاري أن تبقيها في المنزل أو من الممكن أن ترسليها إلى مدرسة خاصة للمتخلفين عن النمو. ليس هناك كثير من الخيارات هنا محلياً. من أين يحصلون على عبارات لطيفة تقريباً لوصف الأطفال في مثل حالتي يا ترى؟ صدر عن أمي صوت يشبه مواء هرة صغيرة، فقد كانت خسارتها كبيرة. وتابع الطبيب هاجلي قائلا: يمكنك أيضا أن تقرري وضع ميلودي في سكن داخلي حيث يمكن رعايتها بصورة مريحة. وأخرج كتيبا ملونا على غلافه طفل يبتسم وهو يجلس على كرسي متحرك، وسلمه لوالدتي، فارتجفت حالما رأيتها تأخذه. دعونا نرى، قال الطبيب. ميلودي حسناً، عمرها 5 سنوات الآن، وهذا هو السن المناسب لها أن تتعلم التكيف مع بيئة جديدة، ويمكنك أنت وزوجك الاستمرار بحياتكما من دون أن تكون عبئاً، وبمرور الزمن سوف تتلاشى ذكرياتها عنكما. عندها حدقت في أمي بشدة. لم أكن أريد أن أكون بعيدة عنها، فهل أنا عبء؟ لم أفكر قط في هذا بتلك الطريقة، ولكن ربما ستكون حياتهما أسهل لهما لو لم أكن بقربهما. ابتلعت ريقي وبدأت البرودة تسري في يدي، وكانت أمي لا تنظر إلى وجهي، بل كانت تحدق بحدة الخناجر في الطبيب هاجلي، ثم كومت بقبضتها محارم الورق ونهضت واقفة. اسمح لي أن أقول لك شيئا يا دكتور، ما من شيء في الدنيا كلها يجعلنا نرسل ميلودي بعيدا عنا إلى دار للرعاية. عندها تراجعت. هذه والدتي؟ تراجعت مرة أخرى، لكنها كانت لا تزال هناك وجها لوجه مع الطبيب هاجلي، فلم تنتهي بعد من مواجهته. هل تعرف لماذا؟ قالت والدتي بغضب وقذفت الكتيب في سلة المهملات. أعتقد أنك بارد ويعوزك قليل من الحساسية، وأتمنى ألا ترزق بطفل يعاني صعوبات، لأنك على الأرجح ستضعه في سلة القمامة الخاصة بك. بدا الطبيب هاجلي مصابا بالصدمة وأضافت: ثمة ما هو أكثر من ذلك. وتابعت: أعتقد أنك على خطأ، بل أنا أعلم أنك مخطئ، وميلودي تمتلك مزيدا من الطاقات العقلية المخبأة في رأسها أكثر مما تمتلكه أنت، رغم شهاداتك الدراسية التي تؤطرها وتعلقها على الجدران. أنصت الطبيب كما لم ينصت من قبل. حياتك سهلة لأن جميع وظائفك الجسدية تعمل على الوجه الصحيح، ولست مضطرا قطعا إلى النضال من أجل أن يفهمك الناس، وتعتقد أنك ذكي لأنك تملك شهادة الطب. كان الطبيب من الحكمة بما يكفي للحفاظ على فمه مغلقاً، ومن الخجل بما يكفي لخفض رأسه، في حين استمرت أمي في هجومها بلا هوادة. أنت لست ذكياً جداً يا سيد، لكنك محظوظ فقط. كل واحد منا من أولئك الذين ملكاتهم كلها سليمة مجرد محظوظين بذلك. ميلودي قادرة على معرفة الأشياء والتواصل والإدارة في عالم لا شيء يعمل فيه بعدالة تجاهها، إنها هي التي تمتلك الذكاء الحقيقي. قالت ذلك وخرجت بقوة من عيادته، دافعة بلطف وبسرعة كرسيي المتحرك من خلال الأبواب السميكة. لم تعد يداي باردتين. سوف آخذك الآن وأسجلك في مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية، أعلنت والدتي بعزم ونحن متجهون إلى السيارة لنشغل يومنا بما هو أكثر جدوى.